صاحب باتيسري صنع المربيت خبز غير مدعم ناخذ فرينه ب 52 دينار ونخدم في خبز يوزن 150 غرام اموري قانونيه على الاخر ثم قانوني مش على العباد الكل بعمري تجاوز القانون هما وحدهم يتشكوا نا مشكلتي نحب نخدم لا اكثر لا اقل لا تضرهم هما لا تضر اي انسان خدامه ونخلص في ادعيات ونخلص في كرام ونخلص في ضو ونخلص في برشا حويش على حسب ما سمعت قالوا جينا باش نتفاوضوا معاه وحكينا معاه ما فيهم حتى واحد منهم انه جا حكى معايا